أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق في كتاب الرضاعة، فذكرنا أن الرضاع الذي يحرم يعني يجعل ينشر الحرمة هو ما كان في الصغر في دون العامين، بقول الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وأن هذا الرضاع المحرم لا بد وأن يكون خمس رضاعات معلومات، خمس رضاعات معلومات. والرضع تطلق على القليل والكثير، طالما أن الصبي أو الطفلة أمسك بالثدي وتضع منه سواء رشفة واحدة أو أكثر من ذلك فهذا اسمه رضع. وهو رضع ترك الثدي بعد رشفة واحدة أو بعد ما شبع منه انتهت الرضع. رضع مرة ثانية إلى ثدي أمه، هنا الرضع الثانية الثالثة الرابعة الخامسة، سواء كان في يوم واحد أو في أيام متفرقة، الخمس رضعات معلومات يحرم. الحرمة تنتشر زي ما حرمة النسب، فيحرم الرضاع ما يحرم من الولادة وما يحرم من النسب، هذا ينشر الحرمة. نقول الإنسان إذا تزوج وأنجب فهذا ابنه من النسب، كذلك إذا أرضعت امرأته ولدا بلبن هذا الإنسان صار ابنا لهما من الرضاع، وينتشر التحريم من الرضاعة زي ما ينتشر من النسب. فعن طريق الأم المرضعة، عن طريق الأب صاحب اللبن، عن طريق هذا الذي ارتضع. هنا ثلاث طرق لنشر الحرمة: طريق المرأة المرضعة التي أرضعت هذا، يبقى هي صارت أما له، فكل أقربائها كما ينسبون إلى ابنها من النسب كذلك ينتسب الرضيع إليه بالرضاع. فنقول المرأة المرضعة أمهاتها جدات لهذا الرضيع أو لهذه الطفلة الرضيعة، أمهاتها. أخوات هذه المرأة المرضعة خالات لهذا الرضيع أو لهذه الرضيعة. أبناء هذه المرأة المرضعة صاروا إخوة لهذا الرضيع، سواء كانوا أبناء لها من هذا الزوج صاحب اللبن، ولا من زوج قبل ذلك، ولا أنها طلقت وتزوجت بعد ذلك، فكل من ارتضع منها صاروا إخوة. وانتشر التحريم بذلك، وينسب بعضهم إلى بعض، فيقال هذا أخ من الرضاعة كما يقال أخ من النسب، هذا ابن أخ من الرضاعة كما يقال ابن أخ من النسب، هذه بنت أخ من الرضاعة كما يقال بنت أخ من النسب. يبقى هنا على ذلك كل هذا الانتشار من الرضاعة بالضبط زي ما النسب، فما كانت من النسب يحرم فيقول يعني ينشر المحرمية وينشر الحرمة كذلك مثل من الرضاعة، ما لم يكن لا يكون هنا أيضا. فإذا قلنا هذا ابن أخ من الرضاعة يبقى يحرم على عمته ليتزوجها، هذا ابن خالة من الرضاعة يحرم ولا لا يحرم؟ لا يحرم، ابن خالة لا يحرم، إن ابن الخالة من النسب لا يحرم. صحيح؟ يبقى على ذلك هنا النسب. لما نتكلم أو يتكلم الفقهاء فيقال هذا عم من الرضاعة، يبقى هنا كلمة من الرضاعة عايدة على كلمة عم، عم من الرضاعة، ولابد من أن أنت تفهم المعنى اللي فيه. نقول هذا ابن عم من الرضاعة، مين اللي هيكون بقى الرضاعة؟ مين اللي رضع؟ ابن العم ولا العم؟ العم رضع من الجد، واخد بالك؟ يقال هذا ابن عم، يبقى العم رضع مع الأب، يبقى كأن الأب هذا النسيب رضيع له، إنسان رضع معه صار أخا لهذا الرجل. طيب أخوه خلف هذا الرضيع الذي رضع مع هذا، فنقول إن هذا الطفل ابن العم من الرضاع، لأنه الأب من النسب له أخ رضيع، الأخ الرضيع هذا كبر وخلف جاب ابنا، فعلى ذلك النسبة تكون كذلك. لما نقول هذا ابن عم من الرضاع يبقى العم هو الذي رضع، عرفت؟ ابن خال من الرضاعة الخالة هي التي رضعت. ابن خالة من الرضاعة يبقى الخالة العليا هي التي رضعت من الجدة العليا وهكذا. يبقى هنا ما تتلخبطش في المسألة. لما سيدة عائشة تقول لنا إن أفلح أخا أبي القعيس أراد أن يدخل عندها، جاءها زائرا أراد أن يدخل عندها فأبت أن تدخله، فهي تقول إن التي أرضعتني زوجة أخي، زوجة أخي ليس هو أرضعني، يعني تقصد إن اللي أرضع صاحب اللبن هو أبو القعيس، زوجة أبي القعيس أرضعت السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. فعلى ذلك لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقال إذني له، هنا إذني له لأنه إيه؟ عمها من الرضاعة، عمها من الرضاعة. فنقول السيدة عائشة رضي الله عنها اللي أرضعتها زوجة أبي القعيس، أبو القعيس صار أبا لعائشة من إيه؟ من الرضاعة. هذا صار عما له لأنه أخ للأب الذي أرضعه، عرفت؟ فقالت هذا أفلح أبو، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذني له فإنه عمك. يبقى الانتشار من ناحية المرأة فهمناه، الانتشار من ناحية الرضيع. نعيد تاني، والمرأة المرضعة هتنتشر التحريم من خلالها بالعلو، الآباء والأجداد من طريق الذكور والأنوثة، كل هذا ينتشر به الحرمة سهلة. كذلك الأبناء تنتشر الحرمة من خلالهم، إن الأبناء إما هيكونوا إخوة لهذا الذي رضع، يا إما هيكون هو الأكبر وهم أحفاد، هيبقى هو عم أو خال لهؤلاء، صحيح؟ يبقى على ذلك الانتشار عن طريق الأصول وعن طريق الفروع وعن طريق فروع الأصول اللي هم في الجوانب اللي هم الإخوة الأشقاء أو الإخوة الأقرباء لهذه المرأة. نروح للرجل زي ما قلنا في زوجته المرضعة، نقول في هذا الرجل اللي هنسميه صاحب اللبن، صاحب اللبن، صاحب اللبن هذا هو زوج المرضعة التي أرضعت بلبنه بسبب هي أن وطئها وتزوجها بسببه ساب لها لبن، هذا الآن صاحب اللبن. ينتشر التحريم كأنه أب، إذا أباؤه أجداد لهذا الرضيع، أبناؤه يكونوا إخوة وأخوات لهذا الرضيع، أحفاده يكون هذا الرضيع عما أو خالا لهؤلاء الأحفاد. إذا انتشر عن طريق العلو وعن طريق الفروع، الأصول والفروع. كذلك فروع الأصول نقول الإخوة هم في الجانب تنتشر التحريم من خلالهم أيضا. يبقى على ذلك هؤلاء إخوة له أشقاء، أولاد هؤلاء الإخوة هيكون بالنسبة لهم عما لهم أو خالة لهؤلاء. يبقى الانتشار من طريقين، من الأب ومن الأم، الأم المرضعة، الأب صاحب اللبن، عن طريق الأصول والفروع وفروع الأصول. سهلة؟ يجي في هذا الرضيع الذي رضع انتشار التحريم حيبقى من خلاله بمحض ايه؟ السفل فقط، مفيش لا علو ولا جوانب، ماشي كده؟ يبقى على ذلك كنا بمحض السفل هو اخ لمن رضع معه، انما اخواته هو من النسب مش هيكونوا اخوه لمن رضع معه، مش كده؟ ابوه وامه من النسب مش هيكونوا قرايب لهؤلاء الذين رضعوا معه، مفيش بينهم رضاعه ولا شيء. يبقى على ذلك ابوه يجوز له ان يتزوج المرضعه الا لو كانت مرضعه لاخته، مش كده؟ يبقى على ذلك انتشار من طريق اولاده، اذا هو يحرم على من رضع معه، اولاده كذلك واحفاده يحرمون على هؤلاء اللي هم الاقارب للمرضعه ولصاحب الله. طيب هنا فتوى الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في المرأة هل لها أن ترضع ولدها بغير ولد غيرها بغير إذن زوجها؟ يقول ليس للزوجة أن ترضع غير ولدها إلا بإذن الزوج. فتوى مهمة وسئل عن كذا حاجة فمفيد برضو نعرف الفتوى كلها على بعضها. قال سئل في من تسلط عليه ثلاثة، الزوجة والقط والنمش، الزوجة ترضع ما ليس ولدها وتنكر عليه، وقال والقط يأكل الفراريد والنمل يدب في الطعام. طب الحكم في الثلاثة، نستفيد من الفتوى في الثلاثة. فيقول لنا رحمه الله الزوجة ليس لها أن ترضع غير ولدها إلا بإذن الزوج، إلا بإذن الله. يعني لو أرضعت إنسانا أو أرضعت بنتا صارت هذه بنتا له، يبقى على ذلك يحرم عليه أن يتزوجها. لو ما قلتلوش هذا الشيء لعله في يوم من الأيام يريد أن يتزوجها وتكون ابنة له من الرضاع، لعله أنه تأتي تجلس عنده هي عارف أنه أب لها من الرضاع ولا يعرف، لا يريد أن يخلو معها لأنها ليست ابنة له في زعمه أو في ظنه. يبقى هنا المرأة تكتم هذا الشيء أو تفعل شيء بغير إذنه، تجعل أشياء تشتبه وتختلط، فلعله يتزوج من أرضعته هذه في يوم من الأيام أو من أرضعتها هذه في يوم من الأيام، فيقال له هذه محرمة عليك لأن زوجة أرضعت. يبقى هنا هذا الأمر أنه المرأة لا ترضع غير ولدها إلا بإذن زوجها. طيب القط إذا صال، دي مسألة كثير يسألوا فيها، أنه إذا صال على المال فدفعه هل ممكن يدفع ولو كان حتى بالقتل؟ هنا الأصل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل القط، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الهر وقال إنهم يطوفين عليكم الطوافات. يبقى الأصل ممنوع أن يقتل القط، لكن فرضنا صار مشعورا، صار مشعورا، يبقى هنا هيبقى مؤذي للناس، يجوز دفعه ولو وصل الأمر إلى القتل إذا كان الأذى يخشى منه الأذى الشديد على الناس. كذلك لو كان يصول على المال، لو كان يصول ولا وسيلة لمنع هذا القط إلا بأنه يقتل، يقول لك ابدي الأول بالإبعاد، يبقى هنا تبعد هذا طبقا له أن يرميه بمكان بعيد، يعني يأخذ يرميه في مكان بعيد ثم يرجع تاني على مال. ولكن إذا كان الأمر ضاق ولا وسيلة إلا بالقتل، آخر شيء يلجأ إليه ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من قتل الهر. إذا هنا في حال الضرورة فقط يخاف على المال إتلاف شديد للمال ولا وسيلة إلا بذلك، أو أنه يكون صار مسعورا عض كلب فصار به مداء الكلب مثلا، يبقى هنا آخر شيء. النمل يقول يدفع ضرره بغير التحريق، بغير التحريق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نبيا من الأنبياء قرصته نملة فأخذ متاعه من تحت الشجر اللي كان عندها هذه النمل وأمر بحرق قرية للنمل، نمل مجموعة كبيرة، لأن هذا المكان نبي نام تحت شجر، يبقى مش في بيته، مش في بيته ولكن تحت شجر في مكان، فنملة أرصفه تحت هذه الشجرة، فهذا النبي أمر بحرق النمل كله اللي موجود أو أحرق النمل، فعتبه ربه سبحانه قال هل نملة واحدة، يعني لأرصفك نملة واحدة ليه تحرق كل النمل؟ فهذا لم يكن في البيت، لم يكن في البيت، وإنما كان في مكان تحت شجرة، يبقى صحيح مش هنروح نقتل كل النمل اللي في الدنيا علشان نملة واحدة قرصتك، لكن الأمر إذا كان نمل جوه البيت، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله يدفع ضرره بغير التحريق، بغير التحريق، يعني يدوز ورواصل أمن تقتله ترش عليه بودرة ترش عليه فليك تحط شيء، ولكن ابعد عن الحرق، لأنه جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعذب بالنار إلا ربها أو إلا الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى يدوز أنك ترش مبيت في داخل بيت إذا كان نمل يؤذيك، يؤذي الطعام بتاعك، يضايقك في سريرك في أرضك، يبقى يدوز لك أنك تدفع الضرر ولو بقتله، ولكن ابعد عن التحريق. طيب يقول لنا هنا ابن قدامة فأما المرتضع فإن الحرمة تنتشر إليه وإلى أولاده وإن نزلوا، ولا تنتشر إلى من في درجته من إخوته وأخواته ولا إلى أعلى منه، هذا الذي ذكرناه. إذا هنا الحرمة انتشارها من الطفل الرضيع منه هو يكون محرما على من رضع معه، وينتشر بمحض السفل منه أو إلى أولاده وغير ذلك. يقول لنا فصل دار ابن قدامة أيضا من أفسد نكاح امرأة للرضاع قبل الدخول غرم نصف صداقها، وإن كان بعد الدخول فنص الإمام أحمد رحمه الله على أنه يرجع عليه أو يرجع عليه بالمهر كله. هنا يعني دي مسائل يذكرها الفقهاء وإن كان نادرا مفهودا خاصة في زمانه، لكن في الماضي كان موجودا مثل هذه المسائل، بنذكرها كنوع من التدريب الفقهي، بس التدريب للذهن على استحضار المسألة إذا كان كذا يكون إيه، نوع من التدريب في المسائل الفقهية فقط. من أفسد نكاح امرأة بالرضاع قبل الدخول غرم نصف صداقها، هنا أفسد نكاح المرأة، حيسيبها إزاي هذا الشيء؟ قد يكون إنسان متزوجا بطفلة صغيرة، طفلة صغيرة لها سنة واحدة، كانوا في الماضي يفعلون ذلك، كان يخلف وبعدين واحد يقول له أنا عايز أتزوج ابنتك إذا قد زوجتها، وتفضل مولودة عند أبيها لغاية ما تبلغ يسلمها لزوجها. هذا كان في الماضي، وحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان في حرب، رجل من العرب، وفقد نعله، فقال من يعطي نعلا على أن أزوجه أول ابنة تولد لي، من يعطي؟ فرجل قال أن أعطاه، فوعده على ذلك، أول طفلة تولد له يزوجه منها، وبعدين خلص الحرب لي، وهذا ولدت له طفلة وبنات وكبروا، وبعدين هذا ذهب إليه في يوم من الأيام يقول هات زوجتي، هات زوجتي. اختلف الاثنين، زوجتك ايه منعك تاخذ المرأة او تدفع؟ لا ما اخرجهاش. اختلف فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، فهنا هذا ولي لهذه، قال انا ازوجه لها. معروف في صيغة النكاح بنقول انه الانسان اللي بيتزوج يخطب، وعندما يتم العقد ولي المرأة يقول زوجتك ابنتي، زوجتك ابنتي، لما تكون الزوجة مولودة، تكون الزوجة مولودة حتى أقول إن زوجتك ابنتي. أما قبل أن تولد لا يتم عقد بهذا الشيء، قبل أن مش مولودة الزوجة أيضا أصلا اللي بيتم، فهذا العقد غير صحيح. ولكن في وعد الآن، وعد من الزوجة، يبقى هنا أعطى هبة برجاء الإثابة، يبقى أعطى على إنه هتديني حاجة بحكم حكم البيع. طيب هات بقى اللي أنا اديتهولك في الماضي، شوف ثمنه بقى كام الآن. فاختلف عند النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لطيفا في الرد، في إنه يعني كأن أنت وعدت إنك تزوجه من ابنتك، فلا داعي يعني تخلف في الوعد. وبرضه هذا الآخر ما تتشبث برأيك إنها مش زوجتك، مش زوجتك. فكان من النبي صلى الله عليه وسلم اللطف في الجواب. هنا يتعلم الإنسان في الوتو في الفتوى إن مش كل حاجة إن واحد زائد واحد يساوي اثنين لازم كده، يا كده يا بلاش، هذا لا. الدين فيه سعة، فيه براح، وفيه الصلح على شيء، التنازل والتنازل. هذا وعد، إذا كان وعد فوعده أوفي وعده، لكن العقد ما تمش، ما فيش عقد مولود. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قال في سن كم هي؟ سنها كم؟ ده بيسأل الرجل عايز يتزوج. قال قد رأت القتير، قد رأت القتير، قتير شعر أبيض يعني، رأت القتير يعني جاي دلوقتي بعد شفت شعر أبيض جاي عايزها، فبقى كم سنة ساكت والآن جاي تطلبها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعها فلا خير لك فيها، دعها لا دعها. يبقى هنا كان كشيء من المصالحة، ما الزواج ما تمش، لو كان تم الزواج كان قال له ايه؟ كان قال له ايه؟ طلقها، طلقها، لكن قال دعها، يبقى ما تمش الزواج، يبقى اشاره كريمه للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم ان لا مش بتاعها، ما هي زوجتك. الثاني وعدت، طيب حقيقي اذا قال انه الوعد والوعد ملزم هتحصل مشكله الان، فكان منه يقول نازل بقى اسكت، اسكت دعها، ما هتتجوزها بعد ما شافت تتجوز فيها ايه؟ سكت. فكان منه لطفا في الحكم صلى الله عليه وسلم انه جعل هذا ينصرف، ان ما تلزمش هذا الاخر بالوعد. الوعد الذي قاله قد يكون ملزما من ناحية الاخلاقية للالتزام به، والذي يخلف الوعد هذا النفاق، لكن هل ملزم له حكما؟ لا، مش ملزم له حكما ولا قضاء، لا يلزمه ذلك لا حكما ولا قضاء. فعشان ما تحصلش مشكلة، فكان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إن قال لهذا الرجل انصرف عنها لا خير لك فيها، تنفع تعمل بها، روح تزوج واحدة ثانية تكون صغيرة أو كده. يبقى كان موجودا هذا الشيء، الواحد يزوج بنته وهي صبية صغيرة، بناء على ذلك اللي كان موجود، طب المنع اللي كان موجود مرة ثانية؟ قد يقول يبقى هنا الفقيه يعرف الأحكام حتى لو كانت غير موجودة، حتى لو كانت غير موجودة. يبقى ده كنوع من التدريب على الفهم في المسائل، لو كان هذا الأمر يكون إيه اللي فيها؟ إنسان تزوج طفلة صغيرة لها سنة واحدة، زوجته عرفت بهذا الشيء، راحت من وراء مرضعة هذه الصبية الصغيرة، صار بلبن هذا الإنسان، صارت هذه الصبية ابنة لها، صارت ابنة الأمراضات خمس رضعات معلومات. يبقى الآن ينفسخ النكاح ولا لا ينفسخ؟ لما نيجي نتأمل بقى الأمر الآن، هذه الصبية الصغيرة أرضعتها امرأة، هي هذه زوجته الكبيرة، زوجة لهذا الإنسان، الصغيرة زوجة، الكبيرة أرضعت الصغيرة، صارت هذه الصغيرة بنتا لهذه المرأة، صحيح؟ وبنتا لهذا الرجل. طيب نكاح الصغيرة الآن باقي ولا ينفسخ؟ ينفسخ. طب ونكاح الكبيرة؟ زيه زيه، الاثنين ينفسخ، راح عليه الاثنين. ليه بقى؟ ليه؟ الصغيرة هي زوجته، هذه أرضعتها صارت أمها، صارت له حمادة، حمل هذا الانسان ضاعش من هذه المرأة. يبقى هنا المقصد من مسألة تمرين، ما تشغل عقلك تفهم المسألة هتوصل لإيه، مش شرط تكون مسألة موجودة، لكن إنك تعمل عقلك في الفكر وفي المسألة. طيب هنا بوظت عليه الجوازة، طيب اللي هو دفع مهر فدي، دفع مهر فدي يعمل إيه الآن؟ فهنا عند الحنبلة المشهور أنه يلزم المهر على من أفسد هذا النكاح، اللي أفسد النكاح هذه المرأة أفسدت عليه النكاح، نكاحها ونكاح الأخرى، يبقى على ذلك من أفسد عليه النكاح يلزمه المهر. هذه مسألة برضو فيها خلاف، أنه هل يرجع بهذا المهر على من أفسدت النكاح ولا لا يرجع؟ بيقول نص الإمام أحمد رحمه الله على أنه يرجع عليه بالمهر، يرجع على من أفسد النكاح، يعني إلا أرضعت بوظت عليها هذا النكاح يرجع عليها تدفع له هذا المهر، وهو المشهور هو مذهب الشافعي. قال لأن المرأة تستحق المهر كله على زوجها فيرجع بما لزمه، المرأة تستحق مهرا على ذلك فيرجع به على من ألزمه ذلك. ابن قدامة له وجهة نظر أخرى، يقول الصحيح يعني عنده هو أنه لا يرجع على المرضعة بعد الدخول بشيء، لأنها لم تقرر على الزوج شيئا ولازم تلزمه إياه، يعني كأنه عايز يقول إنه هذه المرأة إذا أرضعت من ينفسخ النكاح بسببه، يبقى على ذلك إما هو دخل بهذه أو لم يدخل بها اللي هي الصغيرة. طبعا لا يتخيل في صبية صغيرة إنه يدخل بها هذا الإنسان، ولكن قد يتخيل في شيء آخر أنها كبيرة وأن هذه المرأة أفسدت النكاح بشيء جعل هذه تحرم عليه زي ما يجي بعد ذلك في الكلام. يبقى إذا كانت هذه كبيرة وأفسدت النكاح إنسانة أخرى على هذا بأنها صنعت شيئا حرمت عليه هذه بها، فيقول إنه الآن إن كان دخل بها يبقى يلزمه مهر بسبب الدخول. مين اللي حرم هذا المهر؟ يقول التي أفسد النكاح. كأن ابن قدامة يقول نفرق بين أن يكون دخل بها أو لم يدخل بها، اللي انفسد نكاحه، اللي تسبب في فساد النكاح إذا كان دخل بها هي يلزم المهر على الرجل بسبب الدخول، إذا لم يكن دخل بها يبقى الفسخ لا يلزمه شيء بذلك، فكأنه يفرق بين قبل الدخول وبعد الدخول. وإن كانت المسألة يعني ما هيش موجودة الآن، لكن فهمنا منها إن كيف يفسد النكاح على واحدة أو على الاثنين مثل هذه الأشياء. فرع المسألة، يقول لو دبت صغيرة إلى كبيرة فارتضعت منها خمس رضعات وهي نائمة. هنا صورة تانية من الصور برضو اللي نقول لك نوع من التمرين فقط، وما هياش بالشرط تكون مولود. عايز يقول متزوج اثنين، متزوج واحدة كبيرة وبعدين تزوج بصبية صغيرة رضيعة وجعلها مع هذه الكبيرة تربيها عندها، وكانت الكبيرة عندها أولاد ولها لبن، قال وهي نائمة دبت إليها هذه الصغيرة فارتضعت منها خمس رضعات وهي نائمة. إذا تخيلنا هذا الشيء أنها دبت إليها ورضعت خمس رضعات، وعرفنا إن هي رضعت خمس رضعات بأي صورة من صور المعرفة. قال وهما زوجات رجل انفسخ نكاح الكبيرة وحرمت على التأبيد. انفسخ نكاح الكبيرة لأنها صارت حمل لهذا الإنسان، صارت أم امرأته. طيب الصغيرة تحرم عليه ولا لا تحرم؟ لأنها ابنة. مين بقى اللي أفسد النكاح الآن؟ الصغيرة لأسرة النكاح. يبقى هنا يقول انفسخ نكاح الكبيرة وحرمت على الثانية. فإن كان دخل بالكبيرة، يعني يقول إن ممكن يكون عاقد بس على الكبيرة مش داخل بها، وهي ذات لبن مرضع، عشان ما ممكن يبعد عننا الصورة، لأنها صورة نادرة أن يتزوج الإنسان بامرأة وهي هذه مثلا مطلقة ولها أطفال صغار، والأطفال الصغار هي ترضعه. الآن هذه المرأة المرضعة ترضع زوجة لهذا الإنسان، هو تزوج بواحدة أخرى لم يرقد بهذه الكبيرة وهي ذات لبن، أرضعت هذه الصغيرة، صارت الكبيرة حمل لهذا الإنسان لأنها أرضعت زوجته، أرضعت زوجته، حرمت عليه هذه الكبيرة بسبب ذلك. قلنا أن الصغيرة هي اللي رضعت وحدها، يبقى الآن مين اللي حيلزمه غرم المهر بتاع الكبيرة؟ يقول الصغير، يرجع على الصغيرة بذلك. يقول إذا كان دخل بالكبيرة حرمت الصغيرة وانفسخ نكاح الكبيرة، ولا مهر للصغيرة لأنها فسخت نكاح نفسها، ملهاش ما تستحق شيء. طيب الكبيرة عليه مهرها، هيرجع بها على مين؟ مش هو اللي أقول يرجع بها على الصغيرة، لكن ابن قدامة بيختار أنه لا يرجع عليها، ويقول انه ما يلزمش انها صبيه صغيره غير مكلفه عشان يرجع عليها بشيء. يبقى انفسخ نكاحه ضاع عليه الاثنين، وحيغرم المهر بهذه الكبيره او نصف المهر، والصغيره مش هيلزمها بشيء. طب شوفنا الصوره الفرع لها، اذا رضعت الصغيره منها رضعتين من هذه الكبيره، رضعتين اثنين وهي نائمه، الكبيره عليها حاله في ذلك؟ ما عليهاش حاله في ذلك. صحت الكبيرة والله فرصة، راحت مكملة لها الخمس رضعات، تسببت ولا ما تسببتش؟ تسببت في فسخ هذا النكاح. يبقى الاثنين تسببت، الصغيرة والكبيرة في ذلك. فعلى ذلك يقول لنا هنا على ما يذكره، قال فقد حصل الفساد بفعلهما، فيتقسط الواجب عليهما، عليه مهر الكبيرة، يبقى هذا يغرم مهر هذه المرأة الكبيرة، وعليه ثلاثة أعشار مهر الصغيرة يرجع به على الكبيرة، كأنه أسهل أنه خمس رضعات، هذه طلعت رضعتين من غير ما تقصد، والكبيرة ما كانتش عارفة، لكن عرفت فكملت الثلاثة، قال فيبقى على هذه الكبيرة ثلاث أعشار المهر الصغير. طيب إذا وطئ، لو كلامنا الآن طبعا مش في المهر ولا غيره، لما كلامنا في أنه انتشار التحريم، فقد ينتشر التحريم إزاي، فمش عايزين احنا نفتح المسألة أكثر من معرفة إزاي بينتشر التحريم، إزاي بينفسخ النكاح في مثل هذه الصورة. إذا وطئ رجلان امرأة فأتت بولد فأرضعت بلبنه طفلا، صار ابن لمن ثبت نسب المولود منه، سواء ثبت نسبه منه بالقافة أو بغيرها. إذا وطئ الصورة ثانية، وطئ رجلان امرأة فأتت بولد، كأن الوطء الآن وطء إيه؟ وطء شبهة، يبقى الوطء وطء شبهة، فأرضعت هذه الآن اللبن الذي عندها بسبب وطء رجل، جابت عيل، العيل ده ابن مين من الاثنين؟ يا إما إنه عرفه ابن واحد من الاثنين، هيكون الآخر أخ له من الرضاعة، إذا يكون ابنا لهذا الأب الذي نصب إليه، صحيح؟ يعني إذا قلنا المسألة الرضاعة فرع على النسب، فالنسب رجلان وطئ امرأة مش عارفين ابن من من الاثنين، القافة أو التحاليل الطبية أو الجينات، تحاليل الجينات وغيرها نسبت أنه هذا ابن لفلان من ماء فلان هذا، يبقى الآن النسب ثبت لفلان، ونقول الرضاعة يكون لبن الرضاعة أيضا لهذا الإنسان، يبقى الابن ينسب إلى هذا من النسب، والرضيع أيضا يقول ابن لهذا من الرضاعة. طيب إن لم يثبت نسبه منهما لتعذر القافة أو لاشتباهه عليهم ونحو ذلك، حرم عليهما تغليبا للحظر، يعني عايز يقول إنه هذه المرأة خلفت طفلا وبلبن هذا الطفل أرضعت طفلا، الطفلة ننظر للنسب، النسب ينسب لمين من الاثنين؟ القافة معرفوش من ده ولا من ده، ما احناش عارفين، التحاليل ما جابتش، ما عرفناش من التحاليل حالة، أصبح هذا الولد مش عم عرفناه أبوه ده ولا أبوه ده، ننسبه لمين؟ ينسبوا الاثنين، ينسب الاثنين خلاص احضرنا. طبعا على التحليل الطبيه مش ممكن ينسب الاثنين، مش ممكن ينسب الاثنين، هينسب لواحد فقط لانه هو المني بيكون حيوان منوي واحد فقط هو اللي بيخترق البويضه، مش ممكن يكون اكثر من ذلك. فعلى تحاليل الجينات هينسب الى واحد فقط، لكن هنمشي مع المساله ان فرضنا ما فيش لا تحاليل ولا غيره وما احناش عارفين مين الاب من النسب، يبقى على ذلك الولد مش هضيع نسب لان الوطن وطن بشبهه فينسب الى الاثنين. طب هذا في النسب، هنقول في الرضاعة يقول مش معروف مين من الاثنين، يبقى على ذلك نحرم لو كانت طفلة على الاثنين، نحرم لو كانت طفلة على الاثنين. طيب يقول الخراقي لو طلق زوجته ثلاثا وهي ترضع من لبن ولده فتزوجت بصبي مرضع فأرضعته فحرمت عليه ثم تزوجت بآخر ودخل بها ووطئها ثم طلقها ومات عنها، لم يجز أن يتزوجها الأول لأنها صارت من حلائل الأبناء لما أرضعت الصبي الذي تزوجت. مسألة من المسائل برضو اللي تعمل ذهنك فيها تفكر فيما يقول. رجل طلق امرأته ثلاثة، الطلقة الثالثة بانت منه صحيح؟ نفكر بانك منها عشان يرجع لها ثاني، لازم يرجع لها ازاي؟ عقد جديد ايه؟ لازم تزوج انسان اخر، تزوجت اخر بعد ما تزوجت نكاح رغبه ونكاح صحيح، طلقها هذا الجديد، يجوز الاول انه يتزوجها ثاني، ماشي كده؟ خليكوا فاكرين. طيب هذا الذي طلقها ثلاث تطليقات كانت بترضع من لبن ولد، يعني كان لها ولد منه وهي مرضعه. يجوز أن يطلقها وهي مرضع ولا ما يجوز؟ طلقها وهي مرضع. الآن اللبن الذي معها هو صاحب هذا اللبن، مين صاحب اللبن؟ المطلق، المطلق. طلقها كم طلقة؟ ثلاث طلقات. طيب راحت هي الآن تزوجت بصبي رضيع، بصبي رضيع. مش متخيل المسألة الآن، لكن في الماضي كان يحصل هذا الشيء. مين اللي هيجوز هذا الصبي لها؟ وليه، وليه حصل أنها تزوجت بهذا. طيب رضعت هذا الصبي الرضيع اللي هو زوجها، الآن صار ابنها، يحصل إيه في النكاح هذا؟ انفسخ النكاح. ابنها بس ولا ابن مين؟ ابن صاحب اللبن، خليك فاكر ابن صاحب اللبن. طيب الآن هي نفسها ترجع للأول، تزوجت من إنسان آخر، لما تزوجت من هذا الإنسان الجديد دخل بها ووطئها، الآن تحل للمطلق الأول ولا لا تحل؟ لا تحل، لا تحل. كان مفترض أنها تحل، ولكن المصيبة أنها أرضعت بلبنه طفلا صغيرا، يبقى على ذلك صار هذا الطفل الصغير اللي هي أرضعته ابنا لها، مش كده؟ وابنا لهذا الرجل الزوج الأول. فبيقول لك هنا صار الآن من حلائل الأبناء، يبقى التحريم الآن إن هي زوجة ابن زوجها الأول. فهمت؟ حليلة الآن. طيب المحرمات من النساء، ربنا قالنا أول ما بدأ بإيه؟ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قصر، مش كده؟ بعد كده ذكرنا المحرمات ما بعدها، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنك وأخواتكم وأمهاتكم وربائبكم اللاتي من النساء، وبعدين وحلائل حلائل. إيه حليلة الابن؟ زوجة الابن من النسب ومن الرضاع. فكر بقى في المسألة من الأول شيء، يبقى هنا حليلة الابن من النسب محرمة، حليلة الابن من الرضاع أيضا محرمة، مش كده؟ محرمة على مين؟ على حماها، هذا حملة حماها، مش كده؟ زوجها الأول صار الآن حماها. إزاي يكون؟ قلنا زوجها كان له أولاد، هي أرضعت بلبن هذا الزوج الأول صبيا صغيرا هو زوجها، مش كده؟ تزوجت بصبي صغير رضيع فأرضعته بلبن مين؟ الزوج الأول، صار ابنا لها وابنا لهذا الزوج، مش كده؟ وهو زوج لهذه المرأة. يبقى نقول إنه الرجل هذا ابنه من الرضاعة وهذه زوجة ابنه من الرضاعة، صحيح؟ يبقى حليلة الابن يبقى هو صار حماه وزوجها وحماها يحرم عليه. فهمت أحرم ليه؟ طيب الحمد لله. يقول إن طلق الرجل زوجته، المسائل اللي بذكرها كلها مش مهم تحفظها، لكن هي تفكر فيها تفكير إزاي بعد ما كانت حلالا صارت محرمة عليه بوجبه. يبقى ما هي الصور إن حلائل الأبناء لازم حليل الابن تبقى زوجة ابن النسب، بس عرفنا زوجة ابن النسب وكذلك الابن من الرضاعة حليلة للابن. شوف المسألة دي، ولنا إذا طلق الرجل زوجته ولها منه لبن فتزوجت آخر لم يخلو من خمسة أحوال. رجل طلق المرأة، المرأة مرضعة بسبب هذا الرجل، هي مرضعة الآن، تزوجت من إنسان آخر، قال لم يخلو من خمسة أحوال، أحدها أن يبقى لبن الأول بحاله، يعني هي ما زالت بترضع، تزوجت إنسانا آخر، هذا الجديد دخل بها وهي ما زالت صاحبة لبن، اللبن من مين؟ من الزوج الأول. فإذا أرضعت هنا الرضيع هيبقى ابنا لها وابن الزوج الأول، مش الزوج الثاني ما هو صاحب لبن، لأنه إن سميناه إن مين اللي ينسب إليه الولد من الرضاع صاحب لبن، صاحب لبن هو الزوج الأول. طيب الصورة الثانية، ألا تحمل من الثاني، ألا تحمل من الثاني فهو للأول. طيب الصورة الثالثة، أن ترد من الثاني فاللبن له خاصة. طبعا إذا كانت هي مرضعة من الرجل الأولاني وبعد ذلك حملت من الزوج الثاني وبعدين خلفت من هذا الزوج الثاني، يبقى الآن اللبن اللي فيها من مين؟ من الثاني، فإن أرضعت فيكون اللبن من هذا الزوج الثاني. الحال الرابع، أن يكون لبن الأول باقيا وزاد بالحمل من الثاني. الصورة هنا أن هي مرضعة من الرجل الأول وفيها لبن ما زالت بترضع، حملت من الثاني ما زالت بترضع، خلفت من الثاني ما زال اللبن شغال، يبقى هنا الآن اللبن كان من الأول وزاد من الثاني، صار الآن بعد ما خلفت من الثاني اللبن من اثنين، فإذا أرضعت صار ابنا للاثنين ولها ولها ابن الثلاثة، اللي هي المرضعة أم لهم الرضاعة وهو ابن الأول والثاني، لأن اللبن ما زال موجود من الأول وحتى الآن بسبب هذه الزيادة. الحال الخامس، أنه قطع من الأول ثم تاب بالحمل من الثاني، يعني إن كانت ترضع من الأول وبعد ذلك انقطع هذا اللبن، فلما حملت من الثاني رضع ثاني اللبن. هنا هذه مسألة مختلف فيها باعتبار أنه الحمل يكون سبب اللبن، الولادة هي السبب للبن، فإذا كان بسبب الحمل رضع اللبن يبقى هو مازال اللبن بتاع الأول، بناء على ذلك اختلفوا هنا. فقال أبو بكر هو منهما، هذا قول من الأقوال، يقول الخلال إن هو من الإسلام من الأول والثاني، ولا أحد أقوال الشافعي. اختار أبو الخطاب من الحنبلة أنه من الثاني، لأنه بسبب هذا الحمل الثاني جاء اللبن أو رجع اللبن، قال هو من الثاني. هذه مختلف فيها في مسألة إنه من الأول ولا من الثاني في الصورة الواحدة من الخمس الصور، إذا انقطع بعد الأولاني وبعد ذلك لما حملت من الثاني بس ما خلفتش رجع اللبن مرة ثانية، فعلى ذلك إذا قيل إنه هذا اللبن بسبب الثاني هذا وليد، فعلى ذلك إذا أرضعت منه إذا هذا أبله وتحتاط في الأول أنه لا يجوز أن يتزوج من أرضعت الخلاف الذي فيه. طيب بيقول لنا إذا حملت من رجل وثاب لها لبن فأرضعت به طفلا رضاعا محرمة، صار الطفل المرتضع ابنا للمرضعة بغير خلاف، بغير خلاف. هنا اللبن ثاب، يعني هي حملت من رجل، معلوم أنه في الحمل ما فيش لبن ولا غيره، ولكن فرضنا حصل أنه جاء لبن بسبب هذا الحمل فأرضعت به طفلا، الطفل ابنا لها هذا اتفاقا، لكن هل هو ابن لهذا مع انها لسه ما رضعتش عياله هو اللي منها؟ قال هذا فيه خلاف، قال يعني هو بيختار انه يصير ابنا للاثنين، ابنا للاثنين هذا، قالوا يسمى بلبن الفحل. قال الحجة القاطعة في ما روت عائشة رضي الله عنها أن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعد ما أنزل الحجاب. والحديث اللي احنا ذكرينه هو حديث متفق عليه، وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه عمها من الرضاعة. قالت إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعد ما أنزل الحجاب، فقلت والله لا أذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته، فقال أذني له فإنه عمك تربت يمينك. يقول هذه حجة قاطعة، كأن المسألة أصلها فيها خلاف، اللي هو انتشار اللبن عن طريق صاحب اللبن، انتشار أصلها. لو أنها تزوجت بإنسان وخلفت من هذا الإنسان وأرضعت بلبن هذا الإنسان هو صاحب اللبن، هل العيال يكون هي أم لهم؟ ماذا اتفقنا هي أم لها، لكن هو أب لهم من الرضاعة، هذه مختلف فيها. فأقول الحجة القاطعة على إثبات ذلك هذا الحديث الذي ذكره. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذني له فإنه عمه تربت يمينه تربت يمينه. طيب مسألة برضو المسائل تتعلق بالبيت. يقول إذا كان لرجل خمس أمهات أولاد له منهن لبن، فارتضع طفل من كل واحدة منهن رضع، لم يصرن أمهات الله. نشوف المسألة دي مسألة عجيبة. واحد له خمس أمهات أولاد، ما هم يقدرش يقول خمس زوجات، ولا ممكن يكون؟ لا مش ممكن، إلا بقى إذا كان طلق واحدة وهي ترضى، فيناسبنا من خمس زوجات. خلينا هنا الآن في الخمس أمهات أولاد، يعني عنده إماء، إماء عبدات، بيطأ كل أمة، الخمسة مرضعات، كل واحدة رضعت صبي، هذا صبي واحد، كل واحدة أرضعته رضعة، يبقى رضع كم رضعة؟ خمسة، كل واحدة أرضعته رضعة، صارت أما له؟ صاحب اللبن صار أبا له؟ مختلف فيه. مختلف فيه. هل يصير أبا له ولا لا يصير أبا له؟ لاحظ الولد الآن رضع من كل واحدة رضعة واحدة، فرضع خمسة رضعات، انتشار تجريب على طريق المرضعة ما يحصلش لأنها ليست أما له. طيب هيكون صاحب اللبن صاحب اللبن واحد، يبقى على ذلك يصير أبا ولا ليس أبا؟ الخلاف بين الفقهاء يقول هو من الرضع، الرجل ولا المرأة؟ من الرضع؟ المرأة الرضعت. يقول الرجل فرع على المرأة، إذا كانت المرأة تبقى أما في الحالة من هذا صار أبا، لكن إذا كانت هذه ليست أما إزاي حتنشر ويقول هو صار أبا وهذه ليست أما؟ هذه وجهة من النظر، وجهة من النظر إنه لم تثبت الأمومة حتى نثبت بها الأبوة، ولكن الراجح في هذه الصورة أن هذا صاحب لبن حقيقي في هذه الصورة، أن الرجل صاحب اللبن هذا منه، هذا بسبب وطئه، يبقى تنتشر حرمة عن طريقه. الآن هذا الرجل صار أبا لهذا الغلام، وكل واحدة من هؤلاء ليست أما له، ليست أما له، مش كده؟ مش أم له، يجوز له تزوجها؟ ليه بقى يجوز؟ لأنها موطوعة أبيه، مش زوجة، دي أم ولد، مش أم ولد، دي أم ولد، فرق بين أم الولد والزوجة. أنت راجل تدرس فقه، فرق بين شيء، يحط تعبير دقيق. يبقى هنا نقول هذه ليست أما له، فلا تحرم عليه بالأمومة، صحيح؟ إنما تحرم عليه من حاجة تانية، فإنها موطوعة أبيه، موطوعة أبيه، مش كده إحنا قلنا هذا صار أبا له، لأن كل واحدة من الموطوعات أرضعته رضعة، صار خمس رضعات، فيبقى هذا لو كان بنتا صار محرم على هذا الرجل أن يتزوجها لأنه أب لها. يبقى انتشار الحرمة عن طريق هذا الرجل، من ضمن الانتشار عن طريق الرجل إن هذه المرأة التي أرضعت رضعة واحدة تحرم على هذا الغلام الرضيع لأنها موضوعة أبيه. سهلة؟ مسألة تانية تنبني على هذه المسألة، وهي إذا كان للرجل خمس بنات، خمس بنات فأرضعنا طفلا. شوفوا شوفوا الصورة دي بقى، إذا كان الرجل عنده خمس بنات، فهمت المسألة الأولانية؟ فهمت. قلنا إنه رجل كان صاحب اللبن ما تنساش هنا صار الرضيع ابنا له لأن الرجل صاحب اللبن. إن إلا مسألة ثانية وهي إذا كان الرجل له 5 بنات كل بنت من بناته أرضعت صبيا، هو صبي واحد، كل بنت أرضعته وضع واحد، كل واحدة صارت أما له؟ لا لا مش أما له لأنها وضع واحدة لا تحرم. طيب الرجل اللي هو أبو البنات دول بناته كل واحدة رضعت رضعة، يبقى هنا بناته أرضعنا واحدا 5 رضعات ودي بنته ودي بنته ودي بنته. لو كانت بنت واحدة أرضعته 5 رضعات صار هذا جدا لهذا الولد من الرضاعة، مش كده؟ طب 5 بنات كل واحدة رضعته رضعة، يبقى 5 رضعات ولا مش 5 رضعات؟ صار جدا ولا مش جدا؟ برضه مختلف فيها، لكن الراجح فيها أنه ليس جدا. فرق بينها وبين اللي فات، اللي فات كان صاحب اللبن، هذا ليس صاحب اللبن، مش كده؟ نقول في هذه الصورة الانتقال أو القياس، نقول البنت لم تصل أما، وعشان يكون ده جد الجدود فرع الأمومة، اثبت الأمومة الأول بعد اثبت الجدود، بخلاف المسألة الأولى هو أصل الحالة، أصل صاحب لبن، أصل الوحدة، المسألة بتاعتنا لا، ده هو الأول لما نثبت أن بنته أما يبقى هو جد لهذه. طيب إذا كان لامرأة لبن من زوج فأرضعت طفلا 3 رضعات وانقطع لبنها فتزوجت آخر فصار لها منه لبن فأرضعت منه الصبي 4، أشوفنا سورة امرأة متزوجة وبعدين مرضعة وطلقها هذا الزوج فبلبن هذا الزوج أرضعت صبيا 3 رضعات وبعدين الآن انقطع اللبن عنها، تزوجت إنسان آخر، حملت من هذا الجديد وساب لها لبن فأرضعت من لبن هذا الجديد طفلا 2، أرضعته 3 رضعة صارت أما له، هي أمه، الزوج الأول أب له، الثاني أب له، لا ده ولا ده. يبقى على ذلك لم يصر واحدا من الزوجين واحد من الزوجين أبا لأنه لم يكمل عدد الرضاعة. طيب هنا هل يجوز لو كان بنتا هذا الرضيع بنتا يجوز تتزوج من واحد من هذين الزوجين؟ ليه بقى؟ الربيب ابن زوجته، الربيب اللي هو ابن الزوجة، يبقى لا يجوز. يبقى هنا خد بالك في المسألة ان فكر لها بشقين، شق انه هذا ليس ابا صحيح ولكنه ابن من وطئها، ابن من وطئها، يبقى إن ابن مراته ابن زوجته وهذا الربيع أثبتنا البنوة، يبقى أثبتنا التحريم على كل من الزوجين من ناحية هو إيه الربيع. طيب هل يثبت أو تثبت الحرمة بلبن الزنا؟ قلنا اللي خدناه في الكتاب إنه إذا أرضعت بلبن ساب من واطئ ينسب إليه، يبقى هنا إذا ثبت النسب إليه يبقى نثبت إيه الرضاع، ونقول هذا ابن النسب يعني ابن من الرضاع. طب إذا كان هذا زنى بهذه المرأة، زنى بها وخلفت من الزنا وصارت الآن مرضعة، الابن من الزنا ينسب إلى الأم فقط، ينسب إلى الأم فقط. طيب الابن من الرضاعة هل ينسب إلى هذا؟ لا ينسب إليه إذا كان الابن من النسب ما ينسبش. لكن نقطة ثانية بقى، لو كان بنتا من النسب لم تنسب لهذا الرجل لأنه زاني، وعشان ينسب لابد يكون نكاحا صحيحا أو وطئا بشبهة مثلا، لا ينسب إليه، هل يجوز لها أن تتزوج هذا الذي زنى بأمها لأنها من مائه، يقينا من مائه، يبقى ونقول لا تنسب إليه لأن الشريعة لم تجعل النسب إلا عن طريق النكاح الصحيح، يبقى هذه بنت ولكنها من زنا فلا يجوز لها أن تتزوجها. كذلك صورة الرضاعة، كذلك صورة الرضاعة، هذه الرضيعة رضعت بلبن هذا الإنسان 5 رضعات معلومات، هي بنت لهذه المرأة وهي من شربت من لبن هذا الإنسان أو بسببه، يبقى لو كانت بنتا لا يجوز لها أن تتزوج من هذا الإنسان، ولكن لا تثبت المحرمية في الحكم، يبقى نثبت الحرمة ولا نثبت الفرق، الفرق الحرمة والمحرمية، حرمة يبقى نكاح المحرمية أن يخلو بها ويسافر بها وكذا، عرفت؟ إذا هنا لا يجوز له أن يتزوجها لأنها هذه من مائه وهذه بسبب لبنه، إذا على ذلك لا يجوز النكاح. نثبت الحرمة ولا نثبت المحرمية أنه يخلو بها. طيب، مسألة يذكرها شيخ الإسلام رحمه الله: في امرأة ذات بعل ولها لبن على غير ولد ولا حمل، فأرضعت الطفل لها دون الحولين 5 رضعات متفرقات. يعني صورة، يمكن كثير يسأل في هذه الصورة، إنه امرأة خدت دواء، أي دواء من الأدوية خلى إنها تنزل لبن، هي لا متجوزة ولا حامل ولا مرضع ولا شيء، ولكن أخذ الدواء، الدواء جعل الغدد اللبنية اللي عندها تشتغل تنزل اللبن، أرضعت بهذا اللبن غلاما، هل يصير إذن لها ولا لا يصير إذن لها؟ المسألة اللي سئل فيها شيخ الإسلام رحمه الله، اللبن مش من زواج، مش متجوز ولا من وطن، مش متزوجة أصلا، ولكن بسبب أنه إفرازات حصل لها الغدد اللبنية أنزلت لبنا، نقول هذا لبن. فشيخ الإسلام يقول: أما إذا وطئها زوج ثم ثاب لها لبن فهذا اللبن ينشر الحرمة، فإذا ارتضع الطفلة 5 رضعات صارت الطفلة بنتها، وصار ابن بنتها من النسب ابن أخت الطفلة وهكذا. ولو قدر أن هذا اللبن ثاب لامرأة لم تتزوج قط للحماد المعرفة الحكم فيها، قال فهذا ينشر الحرمة في مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي ورواية عنه، يعني مذهب الجمهور أنه ينشر الحرمة، وظاهر مذهب أحمد أنه لا ينشر الحرمة، يعني الظاهر في مذهب الإمام أحمد والظاهر مذهبي أن هذا لا ينشر الحرمة لأنه ليس بسبب النكاح، لكن قول الجمهور إن هذا لبن لبن، وإنه يغذي طالما أنه لبن فيه صفات لبن الرضاعة، وأنه مغذي لهذا الطفل، بعد ذلك هي صارت أما لهذا الصبي. هذه المسألة اللي يسأل فيها البعض، إن لو أن امرأة أخذت نوع من الدواء، بيحصل أحيانا إنه يأخذ صبيا صغيرا من ملجأ، صبي من ملجأ يربوه، فهنا طب حيكبر هذا الصبي عندهما، بعد ما يكبر الحمد لله ما يدخلش عليه لكذا، فهي أعطته لأختها لترضع، أرضعته صارت هي خالة لهن رضاعة، أرضعته لمن صارت بسببها عمة لهن رضاعة، هذا حسن، وهذا الأفضل. الإنسان لما يأخذ طفلا صغيرا يربيه، أخذه من ملجأ ولا توفي عنه أهله وكذا، وكان في سن الرضاع، إنه يجعل من بينه وبينه نسب يرضع هذا أو ترضع هذا، بحيث إنه يصير له عما من الرضاعة، تصير المرأة خالة له من الرضاعة أو نحو ذلك. لكن فرضنا بقى أن هذه الذي أخذته أخذت دواء، فهذا الدواء جعل الغدد اللبنية تشتغل عندها، فهي أرضعت هذا فصار ابنا لها من الرضاعة، صار ابنا للمرأة من الرضاعة، وابنا للرجل ولا مش ابن الرجل؟ ليس ابن الرجل لكنه ربيب، ربيب، إذا هنا صار ربيبا له. هذه الصورة يمكن الوحيدة لكل اللي ذكرناه، قد نحتاج